لغير سبب الطواف سنة بكل وقت. كيف؟ ها يعني أنه لا يشترط المشي يعني. ما هو بالظاهر لأنها كانت مريضة.